قوله عز وجل: لم تحرم ما أحل الله لك. آيات إكي سورة التحريم رب العالمين البشت في غنبر يخص الله بتخذ السر بنجبرش أو تشتي خذي حلال كي بوتات السرق حرام كي هذا في غنبر يصلى الله بتخذ لي بنهنجبين وقتك السرق حرام كربو يجا رب العالمين أفعتبها لك. حديث هزار وحفصد نهي السر تفسير بآيتين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: في سعى عائشة خديجة رازبة يقوتي كان رسول الله بغنبر خدي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا هندك هنجذين بدخار عند زينب بنت جحش انك ديك بصرمانة زينب ويمكث عندها اتمال دفوي بعائشة خديجة رازبة نبذجت. تواطأت أنا وحفصة أس وحفصة أوجديك كمادية حفصة كتا عمري عائشة بجتن أز أو هردو بيك هاتي على السربي تشتي أيتنا دخل عليها هر إيكش ما في غنبر بيتا دف صلاة بتخد السربن فلتقل له أبا هدي بجتي أكلت مغافير دهندك مغافير يخاري مغافير اوج صمغك يا شرينا بهنك نخش جيتي بجا بهنت نخش قلب دل البيغمبري نبون صلى الله بتخذ السرب اني اجد منك ريح مغافير هر اكشما بيغمبر بتدف صلى الله بتخذ لبن دهو بشتي دهندك مغافير يخاري وبهن مغافيرا يشتتي بجا بيغمبري خذ صلى الله بتخذ السرب بشتي هاتي داخل بوي هاتي أجور دف ايك شوان وأف أخفتنها قوت يا پیغمبري صلاة بتخد السربن قال لا پیغمبري صلاة بتخد الابن قوت من أف تشتناكريا من أف مغافيرتها نخارينا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش صحبة أبو هبو من هندك هنجذين تخار إنك زينب كتا جحش فلن أعود له جارك دي أس نازف رمذي نازف رمبا خارنا أبي هنجبي وقد حلف ومن ياسين خاري السر هندي وأس جارك دي هنجبيني نخو لا تخبري بذلك أحدا بس تبي صحبتي بكسك نك أبي صحبتي تبكسك نك بشتي هنجي خد تعالى أف آيتها إنا